إذاعة بريدة تقدم مستودع الشماس الخيري. كنتم لنا نبراسا في ظل خير وبر وإحسان، صرح شيد بالعطاء والوفاء، بذلتم الغالي والنفيس لخدمة أسرنا المنتجة. إن أسرنا منتجة في حراسك، اعمل وتشجيعا ركبنا مطاياك. أسرنا اللي منتجة هي هوجاسك، همك تكفي نفسها عن سعايا. يا صرح وسط شماس مبني أساسك، بالبر والإحسان شدة وزواياك. كل الشماس اليوم أهلك وناسك، حنا شهود اليوم تبقى سواياك. يا صرح وسط شماس مبني أساسك، بالبر والإحسان شدة وزواياك. كل الشماس اليوم أهلك وناسك، حنا شهود اليوم تبقى سواياك. شماس مبني أساسك، بالبر والإحسان شدة وزواياك. كل الشماس اليوم أهلك وناسك، حنا شهود اليوم تبقى سواياك. مستودع شماس تخدم شماسك، وتقدم الإحسان هذي حلاياك. ويقود بالإخلاص والبذل راسك، ناس تضحي لأجل تبرز مزاياك. مستودع شماس تخدم شماسك، وتقدم الإحسان هذي حلاياك. ويقود بالإخلاص والبذل راسك، ناس تضحي لأجل تبرز مزاياك. أسرنا منتجة في حراسك، اعمل وتشجيعا ركبنا مطاياك. أسرنا اللي منتجة هي هوجاسك، همك تكفي نفسها عن سعاياك. تبغى أجر مد الثرى في لباسك، أجره ثواب ما تناظر جزاياك. كم من يتيم فاقد بويه وماسك، بالكف والكفين سلت هدايا. تبغى أجر مد الثرى في لباسك، أجره ثواب ما تناظر جزايا. كم من يتيم فقد بويه ماسك، بالكف والكفين سلت هدايا. يا صرح وسط شماس مبني أساسك، بالبر والإحسان شدة وزوايا. كل الشماس اليوم أهلك وناسك، حنا شهود اليوم تبقى سوايا. كم فقير عاجز عن مأنسك، مديت كف العون تعطي عطاياك. كم فقير عاجز عن مأنسك، مديت كف العون تعطي عطاياك. ما نشوف يا صرح التفاني عساسك، وندوق برك ونستظل بسماياك. سماياك كلمات الشاعر عبد العزيز الفهيد، ألحان المنشد سلمان الصلاو، أداء المنشد عبد السلام الوابلي، كورال فرقة إشراقة الإنشادية، الهندسة الصوتية والتوزيع المهندس بدر الجربوع أبو رزان، المتابعة والتنسيق الأستاذ يوسف ابن عبد العزيز العطلة، تقديم ياسر التركي.